السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneam.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. إذا أنا لما بقول ما هي الألفيولاي؟ الالفيولاي هي اللانج فارينج، هي الفانكشنج بارت اوف ذا لانج، وهي عباره عن اير سبيسز وموجود جواها نيموسايت. نيموسايت تايب 1 وتايب 2، وزي ما بتقولي نيموسايت دي هي الخليه الاساسيه بتاعت الالفيولس. و النيموسايت تايب 2 بيقولوا مش معروفه الفانكشن بتاعتها، وبيقولوا ان هي بتطلع ماده كده اسمها ايه؟ السيرفاكتانت. والسيرفاكتانت احنا نسمع عنه من زمان ان هو بيقلل السيلف اكستنشن بوكس والفلويد. خلي بالك ان كل حته في جسم البني ادم فيها قدر ضئيل من الفلويد، وانه لو السيرفاكتانت ديفيشن خالص هيحصل الفلويد كولابس. كمان السيرفاكتانت لو تفتكروا كان له فانكشن كده ان هو بيعمل ايه؟ اوكسيدايزيشن للاورجانيزم، يعني يكثف الاورجانيزم عشان الالفولار فاتوسايت تاكله. خلي بالك ان في الفولار فاتوسايت كمان، كان عامله زي هي الفولار ماكروفاج، عامله زي الهيباتيك ماكروفاج الكوفانسيليا، البنك برضه فيها الفولار برضه ماكروفاج. هنسيب المربع ده دلوقتي، وبعدين هنقول نيرف سبلاي وصلان. طبعا ربنا مدينا سمباثيك وباراسيتيك سمباثيك، وانه السمباثيك مسؤول عن البرونكوريليتيشن، والباراسيمباثيك يمكن سببه لما بيبقى تريجر قوي بيعمل لي نوع من البرونكو سباس احيانا. وفي سنسوري نيرف سبلاي للان، اللانج بارينكما نوت سنسيتيف للبين، تحسش بالالم ابدا، حته واحده في الرئه اللي بتحس بالالم، البلورا وخصوصا قريب البلورا. وميدان نيرف سبلاي من الفرينك والانتركوستال نيرفز، واخد بالك انت ازاي؟ في حته بقى عمليه التنفس. طبعا عمليه التنفس دي هي عمليه اوتوماتيكيه، وموجود الريسبيراتوري سنتر بالفعل فين؟ موجود في الجدار الكبرى. والريسبيراتوري سنتر خلي بالك كمان اكتشف فيه برضه بيس ميكر، يعني زي الهارت كده شغال اوتوماتيك. يعني احنا قاعدين اهو، حد فينا جري في العشر دقايق اللي فاتوا انت كنت بتتنفس ولا لا؟ انت حاسس بحاجه؟ انت مش حاسس بحاجه. اذا هناك بيس ميكر عمال يطلع انبلسز، الانبلسز بتوصل للفرينك والانتركوستال، يتحرك الدفران ويحدث عمليه الايه؟ الانسبريشن، اللي هو معروف عنه انه اكتف بروسس والانسبريشن باسف بروسس. بس برضه يا اخي سبحان الله عشان ربنا يضمن لك برضه حته ان التنفس عندك لا يتوقف ابدا. تلاقي في تريجرز بتخلي التنفس يبقى استنجليت، ربنا حاطط حاجات يعني هما كانوا فاكرين الحاجات دي بس قالك لا، هو في بيس ميكر، في حاجه في المضلع والجاتا بتخلي التنفس يشتغل لوحده. انما في بعض الفاكتورز سواء نيوروجينيك فاكتورز سواء كيميكال فاكتورز بتخلي التنفس دايما يبقى في حاله استيميوليشن. زي ايه مثلا؟ على سبيل المثال اللي هو نيوروجينيك استيمولاي او فاكتورز. يعني ايه رايك ان احنا في عندنا ريسبتورز في العضلات، ريسبتور في المفاصل، مجرد انت مفاصلك تتحرك، مجرد عضلاتك تتحرك يحصل دايركت ستيموليشن على المهمين الريسبيراتوري سنتر. برضه الالفيولاي، الالفيولاي دي فيها ستريتش ريسبتور، هتشوف ازاي ان شاء الله ان هي هيبقى ليها علاقه وطيده جدا بالريسبيراتوري سنتر زي ما هنشوف في حته معينه. ما تنساش الالفيولاي اللي انا قلت عليها ايه؟ قلت عليها ان هي اللانج فارينج. لو التهبت الالفيولاي يسمى المرض نيمونيا، يبقى هي نيمونيا ايه؟ انفلاميشن في اللانج فارينج اللي هي مين؟ الالفيولاي. هنا هتلاقي في ريسبتورز جوه الالفيولاي بتبقى ريتيتد بهذه النيمونيا، وتجد المريض عمليه التنفس عماله تتزايد، وتجد ان هو ديسنك و الى اخره. لو حصل مثلا ريتيشن لهذه الريسبتورز مثلا بنيمونيا، تلاقي في كده نوع غريب من الزيت دول مش عارف تسمعوا عنه ولا خدناه زمان، كان اسمه جي ريسبتور. ايه هو الجي ريسبتور ده؟ دي الفيولاي كده الفيولس وادي الكابيلاري. بتلاقي الوول بتاع الكابيلاري من ورا من بره كده اهو، بتلاقي فيه ريسبتور كده اسمه جي ريسبتور. طب الجي ريسبتور ده بيعمل ايه؟ فبيقول لك ان ده بيحاول يقيس او يعمل ديتكشن لللنج كابيلاري، ادي الفيولس وادي كابيلاري. وادي الكابيلاري يا دكتور في بره كده في الوول حاجه اسمها الجي ريسبتور. حتى عشان كده كلمه جي دي جايه من كلمه كده تفتكروا اسمه ريسبتور جاكسترا كابيلاري ريسبتور. كلمة جاكستا كفيلة ريسيبتور هو ريسيبتور الملاصق للكابيلاري. هو بيعمل ايه؟ بيقيس الكابيلاري بريشر. لو ارتفع الكابيلاري بريشر على طول ريفليكس ستيميوليشن لعملية التنفس. خلي بالك يا دكتور، هو الكابيلاري ده خلي بالك، هو الكابيلاري ده بيحصل له درينج الى مين؟ البلمونري فينوس. لذلك هذا الكابيلاري بيحصل له درينج الى البلمونري فينز. فطالما بيحصل له درينج الى البلمونري فينز، يبقى لو انا عندي بلمونري فينز كونجيشن، واحد عنده مايتر سينوسس هيحصل له ايه يا شباب؟ بلمونري فينز كونجيشن. فالبلمونري كابيلاري دي البريشر فيها يرتفع، مين يبقى ستيميوليتد؟ الجي ريسبتور، فيحدث عمليه النهجان المستمر في حالات البلمونري فينوس كونجيشن. ما احنا بقى نوع بقى ان هناخد لسه بيتا بوينت كلينيكال الباثوجينيسيس بتاع السيمتومز. يعني انا بس ممكن ادرس عليك، انت بتقول لي العيان ده كاردياك والكومبلين بتاعته او في البريزنت ايلنس ان هو بيشتكي من ديسبنيا، فانا هروح اسالك اقول لك طب هو ليه عامل ديسبنيا؟ تقول لي هو كاردياك ليه بقى؟ ايه الميكانيزم؟ هتقول لي بتاع 12 15 16 ميكانيزم، دي واحده منهم. تقول له انه حينما يحدث ارتفاع في الكابيلاري بريشر نتيجه الهرمونري فينس كونجكشن بيحصل ستيميوليشن لحاجه اسمها جي ريسبتور اللي بيعمل دايركت على طول ستيميوليشن الى ريسبيراتوري سيرتور. ربنا برضه خلق لنا حاجتين في الدم بيحركوا عليه التنفس. CO2 بتاعنا سيبنا من الهيدروجين دلوقتي، CO2 يعني انت قاعد دلوقتي جسمك فيه CO2، هذا CO2 محرك للريسبيراتوري سنتر بروبر. الريسبيراتوري سنتر بروبر اللي هو موجود فين؟ في المجله الكبريت. سبحان الله CO2 ده اللي هو نورمال ليفل هو اللي يخليه يشتغل باستمرار. فما ما تنساش احنا عارفين انك انت عندك بيس ميكر، بس انا اهو لو حصل لنا في، لو تفتكروا زمان خدنا حاجه اسمها بريفرال كيمو ريسبتور، وكانت البريفرال كيمو ريسبتور فين يا امبارح؟ كانت في الكاروتيد والاورك الارش. انت لو تخش كده على الاناتومي بتاع الكوما الكاروتيد والارش كده هتلاقي في اسلاب كده زي ما تكون اسلاب كهرباء، هتلاقي بيها فيري فاين نيرف فايبرز، وربنا حاططها في حتتين القرش والكاروتيد عشان تستشعر الاكسجين. اول ما الاكسجين يقل ويحصل هايبوكسيا البريفرال كيمو ريسبتور تحس وتروح عامله دايركت ستيميوليشن الى الريسبيراتوري سنتر. شايف ايه؟ في بيس ميكر، بس انا عندي بقى عندي تريجرز كتيره فاكتورز كتيره بتحمل عمليه او بتنشط عمليه الايه؟ التنفس. نيجي بقى نقول حته كده برضه معرفناش اسمها اللنج ديفنس. اللنج زي ما تقول من نهج الشارع برضه، يعني احنا برضه بنتنفس من الاول اللي في الشارع. فطبعا انت ربنا حاطط لك شويه حاجات بروتكتف بقى عشان ما تعياش بسهوله. اولا النوز طبعا فيها هيرز وحاجات زي كده، دي بتعمل ترافنج لاي تاسك او اي بارت كلمه غريبه. خلي بالك انه الحاجات المهمة جدا التنفس على طريق الأنف ده شيء صحي جدا عشان تبعرف يعني الهواء بيخش كده وورم الهواء بيخش يبقى أنظف من إنك لو تتنفس على طريق الفم خلي بالك في برضو في الأبر الإسبيرالتراك كل الإسبيرالتراك كريشن مليانة آي جي إي وآي جي جي طبعا أكتر في ميتو في دوبلين هو الآي جي إي ربنا خليك لك كمان جوه الالفيولاي كمان الفيولار ماكروفاج ربنا خليك لك السيرفكتنت اللي بيعمل اوبسمايزيشن للبكتيريا كل الاسبيراتوري تراكت سكريشن مليانه بروتيوليتيك انزيمز ومليانه حاجات بتعمل بتموت اي فيروس او اي بكتيريا الكوف ريفلكس هنشوف ان شاء الله في الكلينيكال سنيزنج ريفلكس انت ربنا بيجيلك فوكال كورد ملوش حل اول ما يحس ان في حاجه هتخش بيروح قافل صادلي وكانه اوتوماتيك سفنكتر يقفل بسرعه قبل ما يحصل اي اسبيريشن كل دي لونج ديفنس هنكتب على الشمال جمله اكتب على الشمال السموكينج السموكينج والبلمونري فينس كونجشن السموكينج والبلمونري فينس كونجشن البلمونري فينس كونجشن يعني ايه ولا زي ما احنا عارفين تراكم الدم في البلمونري فينس زي المثال الشهير اللي هو ايه اللي هو ايه اللي هو المايكروكسيوزس مثلا واخدك زي الرطب بقول ايه السموكينج والبلمونري فينس كونجشن وحط الثالثه بقى والبليسورا بليسورا يعني ايه يا دكتور انكريز ارتيريال بلاد فلو تو ذا لانج يعني بلمونري بليسورا خلينا نكتب بلمونري بليسورا يعني تدفق انكريز بلاد فلو تو ذا بلمونري ارتيولز طب ايه الحاجات اللي مشهوره بتعمل بلمونري بليسورا شانس الفي سي دي مثلا الاي اس دي لانك انت لما تبص على الفي اس دي هتلاقي الدم بينط من الليفت فنتر يروح رايح للرايت فنتر كده يروح داخل على البلمونري ايه ارتيولز يبقى احنا كتبنا ثلاث كلمات قلنا ايه البلمونري فينس كونجشن والسموك والبليسورا بتؤدي الى compromised او disturbed lung defense كل الديفنس ميكانيزم دي التدخين يبوظها الكونجيشن يبوظها البليسورا يبوظها حاجه غريبه وبالتالي ان الثلاثه دول هيبقوا سسبتبل ليه يا ولاد ان الجسم انفكشن الإنسان المدخن لما فيه chest infection العنيفة الكاردين العنيفة وزيك انتم تحتاجوا بالكم في الأطفال بالذات الجماعة اللي هم عندهم شانس دول يعني عندهم ACD وعندهم ACD عندهم بالمونري في الأسرع هذا يؤدي إلى increase variability in the chest infection فروض تعالى نخش في عمليات كده في شويه انفستيجيشن مكتوبه مش مهم قوي دلوقتي بس انا هقول حته صغيره في الانفستيجيشن مهمه كلنا بنلاحظ ملحوظه مهمه ان الانسان خلي بالك الانسان اللي عنده chest disease دايما تلاقي الدكتور يطلب منه ايه؟ يقول له اعمل لي chest x-ray انت لما تسمع كلمه chest x-ray يعني الواحد لا يندهش من هذا الكلام لكن لما تيجي تقول لي ايه دكتور انا بابايا الطبيب طالب له سي تي لانج هو عايز ايه؟ انت لازم تعرف ما هي اهميه السي تي لانج في ثلاث حاجات الحاجه الاولى ديتكشن اوف ايرلي انترستيشال لانج ديزيز خلي بالك الانترستيشال لانج ديزيز خلي بالك الشيء في الناس اللي هو زي اللي هو لو تفكروا سيليكوزيز واسبسوس والحاجات الغريبه دي هي حاجه مهمه جدا عايزك تسمع ايه كمان ايرلي برونكيتس يا شيخ شيء مهم جدا جدا من الكونكريتس دوت، فمش عارف اجيبه الا سي سكان. ثلاثه بقى، ويعني يمكن دي اديها لي حتى تحت المربع لو حبيت، هي مكتوبه في وسط الكلام بس انا عايز اوضحها، اللي هي فوكال ليجن في اللنج. يعني ايه فوكال ليجن في اللنج؟ بص بلاش دي يا سيدي، بين قوسين اقصد موديولي في اللنج. يعني ايه موديولي؟ يعني ماس. فوكال ليجن في اللنج، موديول في اللنج، ماس في اللنج. احنا ايه اللي يهمنا؟ احنا ايه اللي يهمنا لما الاقي ماس او موديول؟ كل اللي بيهمني حاجه واحده، هي بنايم ولا بيجن. زي ما احنا شفنا في الليفر كان عملت سونار، ليه ديف سونار؟ ليه في فوكال ليجن في الليفر؟ طب الفوكال ليجن دي بنايم ولا بيجن؟ طب يعني سيت سكان؟ نفس الكلام جدا والله يا اخي، عملت ابويا تشيست اكس راي فمكتوب موديول، حتى بتاع الاشاعه كاتب في التقرير سي تي لونج از ريكومندد، عشان يعرف هل دي بنايم ولا مليجنانت ولا ايه. تعالوا بقى بينا بعد الكلام ده اهو، هنخش على ايتم في كده شابتر، بس دوت الجزء الاولاني اللي كاتب ده دلوقتي، في شابتر اسمه كله ستراكشر لونج. وصلوا دلوقتي يعني ايه اوبستراكتد لانجز؟ يعني البرونكال تري، خلي بالك يعني البرونكال تري فيها او الاير ويز فيها ناروي. سؤال يا دكتور هام جدا، خليك من هقول لك دلوقتي لو سمحت. بص يا حبيبي، دلوقتي كلنا الانسبيريشن عندنا ماله اكتف، والاكسبيريشن باسف، دي حاجه كلنا عارفينها. حلو كده الكلام. ولذلك ادي النورمال فيزيكولار بريزنج اهو، 3 الى 1، 3 انسبيريشن الى 1 اكسبيريشن. يبقى ده ترسمها لي كده على شمالك، هنا ما اعرفهاش، انا عارف ان في ناس عارفين الكلام ده، لا لان هنا ما اعرفش خلاص. لازم عشان ايه الكلام يتكرر معانا كتير. اذا ونيجي في الكليكا هنروح عايدينه تاني، ما يهمناش. يبقى اذا ايه؟ ده نورمال فيزيكال بريزنج. طب ليه الانسبيريشن الاكسبيريشن اولاد 3 لواحد؟ لان الانسبيريشن اكتف والاكسبيريشن باسف. فانت لما تحط سماعه لصدر واحد وهو بيتنفس تنفس كده طبيعي، تجد انك انت سامع الانسبيريشن حلو والاكسبيريشن حاجه بسيطه، فتلاقيك سامع انت ليك اللي هو بالظبط. لكن الانسبيريشن طويل حلو كده، الاكسبيريشن دوت حاجه بسيطه كده، هذا نورمال. طب الجماعه دول ايه حكايتهم؟ الجماعه دول عندهم اوبستراكتيف لانج ديزيز يا دكتور. عشان اوبستراكتيف لانج ديزيز، خليك معايا لو سمحت كده شويه. دلوقتي انت افكرته بحاجه كده فيزيولوجي اللي هي الانتراس راسك بريشر. كلنا عارفين ان احنا بنعمل انسبيريشن الانتراس راسك بريشر بينخفض، ولما بتعمل اكسبيريشن الانتراس راسك بريشر بيرتفع. هتقول ازاي؟ انا مش فاهم. يعني بص يا دكتور، حتى في ناس يقعدوا يفكروا يقول لك انا مش فاهم، المفروض لما الانسان بيعمل انسبيريشن الهواء بيخش في اللنج، يبقى المفروض الانتراس راس بريشر بيزيد. ايوه انا معاك، بس في حاجتين انت نسيت ان هم بيحصلوا. الديفراجمنت بيهبط الى الاسفل جامد، والتشيست وول ريبس بتطلع الى الامام. لما تلاقي التشيست بقى كبير قوي رغم ان انت عملت انسبيريشن، رغم ان اللنج اتملت هواء، الا انه at the center of the diaphragm والانتيريور موفمنت اوف ريبس خلت السبيس ما شاء الله جوه الشيست بقى كافيتي كبير، فالنت ريزلت انه الانتراس راسك بريشر بالعكس قل جامد اثناء الانسبيريشن. هتقولي طب هو ايه الحكمه ان هو بيقل اثناء الانسبيريشن؟ هو خلي بالك يا دكتور، بص الفيلينج اوف ذا هارت فين الظهار والايك لازم ربنا يدي فرصة للهارت والميديستينم والجريد فيسلز انه اثناء الانسبيريشن يبقى فيه فيري لو انتراسراسي بريشر. وايه لو دايما الانتراسراسي بريشر فيري هاي هتلاقي كل الهارت والبيج فيسل دي هيبقى فيه بريشر اكزيرتد عليها من الخارج ودي بتبقى تعتبر حالات مرضية. طب لما يجي المريض بقى يخرج نفسه ايه اللي بيحصل؟ بص هو بيحصل العكس، الدبراج بيطلع لفوق والريبس بتطبع على الايه؟ على اللنج، واللنج اوريدي في الانسبيريشن اللي فات كان مليان هواء، يبقى انا خدت النفس خلاص اهو اخرج بقى نفسي بره بقى خلاص كده اهو اخرج نفسي بره، والنفس بيخرج بره في بريشر من الريبس بتنزل على الجسم والدبراج بيطلع لفوق، فتلاقي الان ريزلت ايه؟ ان الانتراسراسي بريشر بيبقى ايه؟ بيبقى عالي شويه. بس على فكره الانتراسراسي بريشر دائما وابدا نيجاتيف، يعني فيري لو، بس النيجاتيفيتي تتزايد في الانسبيريشن وتتناقص في الايه؟ في الاكسبيريشن، بمعنى انه بيبقى مور نيجاتيف في الانسبيريشن عن الاكسبيريشن، يعني الانتراسراسي بريشر بيبقى قليل قوي inspiration وبيبقى عالي شويه في الايه؟ الاكسبيريشن. طيب ايه تاثير الانتراسراسي بريشر على الاي واي؟ يعني هل البرونكيال دي انت عندك برونكاسات صدرك يا جميل، لما تيجي تعمل انسبيريشن الانتراسراسي بريشر هيحصل له ايه؟ هيقل، فيقوم البرونكيال دي يحصل لها دايليتيشن، لان البريشر اللي بيحيط باللنج دلوقتي بقى نيجاتيف على الاخر، لما تيجي تعمل اكسبيريشن هتلاقي يحصل ناروينج لمين؟ اللي هو البرونكيال تري. خلي بالك بقى احنا تحت عنوان اسمه ايه؟ كونستراكتف لنج ديزيز. خلي بالك كونستراكتف لنج ديزيز. طب هنا انا عندي بقى البرونكيال تري بقى عندي مرض اهو، فالبرونكيال تري عندي ايه؟ ضيقه. حلو؟ طب هذا الناروينج في البرونكيال تري هيزيد في الانسبيريشن اكتر ولا هيزيد اكتر في الاكسبيريشن؟ هو في النورمال بيرسون، في النورمال بيرسون البرونكيال تري بتوسع في الانسبيريشن وبتضيق شويه فين؟ في الاكسبيريشن. هذا طبيعي، ما دام انا عندي اصلا ايه؟ اوبستراكتيف لانج ديزيز، يبقى الان واي اوبستراكشن يتزايد في الاكسبيريشن. فتلاقي العيان يا دكتور انت تلاحظه بعينيك يعمل انسبيريشن تلاقي النفس بتاعه مش وحش، يجي يعمل اكسبيريشن يشعر بايه؟ ريزيستنس، يحس ان الهواء مش عايز يخرج من صدره. انت بتاخد انسبيريشن اكتف وبتعمل باسيف اكسبيريشن، العيان هنا عمل انسبيريشن اكتف برضه زيك، بس لما جه الهواء يخرج الانوي بقى ضيق قوي، فالهواء مش عايز يطلع، فاكيد المريض لوحده يحول الباسيف اكسبيريشن الى اكتف اكسبيريشن. ونجد هنا في الرسمه الثانيه كلمه هارش فيزيكولار ريزن، ان الاكسبيريشن بقى بولونج تقريبا شبه الانسبيريشن اهو. بص الهارش فيزيكولار بريزنج، طب ليه في الهارش فيزيكولار بريزنج لماذا حدث برولونجيشن للاكسبيريشن؟ قولوا لان الاكسبيريشن اصبح اكتف بروسيس وما بقاش باسيف زي الاول. عشان كده تسمع صوت صدر المريض وهو بيتنفس، ليه بيتنفس ازاي بقى؟ لا غير التسييف بقى، هتلاقي الاكسبيريشن طويل. مال الاكسبيريشن طويل كده ليه؟ لكن النورمال كده. وحتى الراجل بيبان انه يعني هتبداوا بقى عينيكوا هتضغط، هتلاقي المريض قاعد على السرير في المستشفى وياخد نفسه بطريقه مميزه اللي هو الانوي اوبستراكشن دوت. دي بيعمل انسبيريشن كويس، تحس في الاكسبيريشن هو مزنوق في النفس، وتلاقي الاكسبيريشن برولونج، فتلاقيه بص بيتنفس ازاي كده اهو كده بالظبط. اه كده وفي على السرير كده في حتى في واحد راجل كبير ايه بيبقى ايه بص يعني بص يعني ماشي مش هيبقى ماسك سيجاره راجع عنده 60 سنه بيطلع ما ليش ماسك سيجاره فبص يمشي خمس خطوات قبل يرجع يبص يبقى واقف يريح هذا الفتر هذا الفتر من التنفس يبان هو شايف الراجل بيتنفس ازاي الانسبيريشن داخل والاكسبيريشن خارج بالعافيه وكولومبيا اخين عنده كومستراكتيف لانج ديزيز هذا الشابتر اللي احنا داخلين عليه السمه الرئيسيه هي كلمه ايه هارش فيزيكولار ريزن لان الاكسبيريشن برولونجد لماذا لانه اصبح اكتف بروسس نتيجه الهيدوي ناروين بيبقى مور مور اثناء الاكسبيريشن طب ايه بقى الامراض دي هنركز بقى امراض بقى الكورونيك برونكايتس والبرونكيال ازمة وازمات البرونكايتس تعالوا نشوف عنوان اخر بيقول لك ايه الفاكتورز التي تحدد نوع الايروي اوبستراكشن قال لك والله حسب المريض بيتعرض لايه فمثلا هنمسك فاكتور ان في مريض مشكله حالاته ان هو بيتعرض للسموكينج عمال يدخن فالدخان بالنسبه له عامل كورونيك ريتيشن او العيان هيشتكي من ايه بقى؟ هيبقى عنده كحه وهيبقى عنده سبيوتم باستمرار وهنطلق عليه كلمه كورونيك بروكايتس. في مريض ثاني يعني الفاكتور اللي بيتعرض له مش مساله كورونيك ريتيشن لا ده هو بيتعرض لانتيجين هذا الانتيجين موجود في الطبيعه اللي حواليه لما هو بيعمله انهيليشن بيعمله برونكوسبازم فقط. هو مريض عنده كورونيك برونكايتس ثم حصل له سوبر امبوز برونكوسبازم يعني يجي العيان يقول لك ايه يقول لك بص يا دكتور انا باختصار راجل بشرب سجاير وبكح الكحه بتاعه الكورونيك برونكايتس بقالي على كده 25 سنه اللي جايبني ده الكلام ده دكتور انا بقالي 3 سنين عندي برونكوسبازم عندي لهجان وتزييد يبقى الراجل ده جاله ايه؟ كورونيك برونكايتس بلس سوبر امبوزو برونكوسباز فكنا بنسمي هذا الاسم قديما ازماتيك برونكايتس وهنعرف ان الاسم ده ما بقاش موجود ما بقاش نكمل نقوله هو خلاص هو عنده كورونيك برونكايتس ومعاه برونكوسباز وخلاص ولا داعي تقول ازماتيك برونكايتس خاصه في بتوع التشيست هيقول لك هذا الترم قديم بتوع امراض بطنه هيوافقوا على هذا الترم عشان تبقى عارف المهم انه ابقى فاهم المديول يعني ايه اثبات البرونكايتس هذا الترم قديم طب يا عم احنا لغيناه هو معناه ايه دلوقتي؟ معناه ان واحد عنده كورونيك برونكايتس من التدخين بس معاه شويه ميزي تشيست وبرونكوسبازم زي ما احنا بنقول. في بقى حته هنقولها يمكن مره جايه اكتر ارجع كده بقى لايام زمان وخش على الهيستولوجي بتاعت اليوراين تفهمين ده زي ده كده اهو ما انت بس لما قلت دايما احنا بوست جرادويت هتلاقيك انت مثلا تلاقي في صفحتين كده مكتوب هيستولوجي اوف الفيولاي عشان نفسك عايز تعرف ايه الفيولاي دي عايز اعرفها بقى هتلاقي في كلام رائع مكتوب فيه فهو طبعا كلنا عارفين ان الفيولاي عباره عن اير سبيسيز والاير سبيسيز دي وول مليان الاستيك فايبرز يعني الاستيك فايبر والالاستيك فايبر فيها صفه رئيسيه الاستيك ريكويل يعني الالفيولاي بص بتعمل ازاي قلت في الانسبريشن في الاكسبريشن هو ده بيسموه ايه نورمال فيزيكولار يعني الالفيولار بريزنج هو ده الطبيعي ايه رايك لو واحد حصل له الإيزيما؟ هتعرف القصه الجايه ان شاء الله. هتلاقي مرض الإيزيما هتلاقي الالف لارون بيفقد الاستيستي بتاعته. هتلاقي الالف يوراي في الانسبيريشن عادي. يجي الاكسبيريشن بقى اللي كويس مش حلو. هتلاقي الاكسبيريشن يحدث في زمن اطول. بإذن كده إذا حصلنا الإنفزيمة فالإلاستيك ريكويل بتاع القلب والرول بقى وحش، فالقلب يولاي لما تيجي تعمل ريكويل بقى الريكويل بتاعها بيتأخر شوية، فالنتيجة إيه في الآخر؟ prolonged expiration أي harsh physical breathing اللي هو السنة الرئيسية لهذه المجموعة. عشان كده إحنا لما نيجي ندرس الإنفزيمة لوحدها هتيجي تقولي هم ليه حاطين الإنفزيمة في جروب الوبستراكتف ايروي ديزيز؟ لان مريض الانفيزيما حتى لو كان بيور انفيزيما زي ما هندرس برضو عنده هارش بسيكولر بريزين ايضا. طيب كل ده كلام كده تحس ان هو ايه كلام فيسيولوجي وبتاع مش ميديسين. فتعال نخش على اول عنوان او اول موضوع اللي هو السي او بي دي بقى اللي هي ايه؟ كرونيك اوبستراكتف بلمونري ديزيز. ايه الكرونيك اوبستراكتف بلمونري ديزيز؟ خلي بالك كلمه كرونيك اوبستراكتف بلمونري ديزيز هي كلمه سي او بي دي، والسي او بي دي هي كلمه تشمل الكرونيك برونكايتس انفيزيما. وهنجد يا اولاد ان كل الناس، خلي بالك كل الناس اللي عندهم كرونيك برونكايتس سونر اور ليتر هيجيلهم انفيزيما، ومعظم الناس اللي عندهم انفيزيما بيجيلهم انفيزيما ناتجه عن الكرونيك برونكايتس. فهو قال لك اذا على ما يبدو ان كرونيك برونكايتس انفيزيما هو مرض واحد يسمى السي او بي دي، لكن زي ما قلنا انه في بعض حالات بتلاقي المريض كده هو كرونيك برونكايتس لسه بيور، لكن سونا والليتر لازم ينتبهوا ايه؟ الانفيزيما. فتعالى نخش على اول ايتم هنا الكرونيك برونكايتس. الكرونيك برونكايتس ديفينيشن مهم. It is a chronic، يا ريت تتكلم كلمه كرونيك تقول ايه؟ انفلاماتوري. هو كرونيك انفلاماتوري ديزيز اوف برونكيتي. يبقى هذا المرض يا ولاد كرونيك انفلاماتوري ديزيز في برونكيتي. بص يا دكتور هو مش كرونيك انفكشن، لا كرونيك انفلاماتوري كونديشن في برونكيتي. وخبرك يا دكتور المرض كرونيك فروم ذا ستارت، مفيش حاجه اسمها اصل انا كان عندي اكيوت برونكايتس هتعيد بقت كرونيك برونكايتس، لا هو مرض كرونيك فروم ذا ستارت. كاركترايزد بايه بقى يا جميل؟ الإيريتيشن اللي في البرونكيال تري هتخلي المريض ده يطلع ميوكس كتير، يبقى لازم هيحصل له برودكتيف كوف لمده لا تقل عن 3 اشهر في السنه ولمده سنتين متتاليتين، عشان اتهمك انك انت عندك كرونيك اوبستراكتيف ديزيز. يبقى انت لازم يكون عندك مرض مزمن في البرونكيال تري، وهذا المرض انفلاماتوري وهو كرونيك فروم ذا ستارت، وعملت كح وديب سبيوتم 3 شهور على الاقل في السنه ولمده سنتين متتاليتين عشان اتهمك انك انت عندك هذا المرض. خلي بالكوا ان في مرض تاني، في مرض تاني في الجست لو تسمعوا عنه البرونكيتسيس. البرونكيتسيس بيبقى فيه شبه كبير قوي من الكرونيك برونكايتس، بس البرونكيتس كده كرونيك انفكشن، ودي نفس المنظر ده نفس المنظر ده. ولذلك يقول لك ايه؟ لابد من انك تعمل اكسكلوجن للبرونكيتسس. خلي بالك لان في ناس كتير جدا تلاقي الراجل اللي انت تكشف عليه ده اصبح حالك او هو حالك برونكيتس دلوقتي وانت مخنوم وفاكره كرونيك برونكايتس. هنا بقى دور الانفستيجيشن. طب ما هو سبب الكرونيك برونكايتس؟ ايه الايديولوجي؟ تجد الايديولوجي كرونيك اريتيشن وليس انفكشن. طب الاريتيشن جاي منين؟ اسمه سيبك بقى من هنا بقى ايه اير بوليوشن از موفينج بروجرام. طب التدخين بقى يا دكتور هيعمل ايه؟ خلي بالك التدخين هيعمل ايه؟ مكتوب شويه كلام عن التدخين كده في المراقبه يقول لك ايه؟ التدخين ده هيخلي السيليا بتاعت البرونكيال دي تتوقف. التدخين هيخلي الميوكس برودكشن في البرونكيال ميكوزا يتزايد. التدخين انهيبيتوري على السرفكتن. التدخين هيبوظ الالفولار ماكروفاج. التدخين هبص فيه هيبتدي يعمل على فكره هو مجرد الانتيشن بتاع السموكينج بيريليز سايتوكاينز وانفلاماتوري ميدييتورز وبيخلي فيه بروتيوليتيك انزيمز بتطلع. فبص تلاقي في النهايه البرونكيال بريدي ايه باظت، لان لسه هتشوف تاثير التدخين المباشر على الالفيولاري، لان هم قالوا لنا حاجه كده وانا هقولها النهارده بالبساطه اللي احنا سمعناها زمان. قالوا لنا ايه زمان لو تفتكروا؟ ان الجدعان عنده كرونيك برونكايتس الهواء بيخش ما بيطلعش، يعني كانوا يقولوا لنا ايه؟ مش هو عنده الاير واي بقى بيقفل جامد فين؟ في الاكسبيريشن. فالراجل ياخد النفس يروح الهواء داخل في اللنج يخرج النفس تلاقي في اير حصل له ترابنج في اللنج، باي تايم يحدث ايه؟ الفولار دايليتيشن وتحدث عمليه الانفيزيما. ده التاثير اللي انا بقوله ده تاثير ميكانيكال، ان في هواء بيخش ما بيطلعش، لان في تاثير تاني هنقوله يمكن المره القادمه. فتاجر المريض اللي هو الكورونيك برونكايتس ده اساسي سببه التدخين. في سؤال بقى مطروحه بعد المربع بيقول لك المالتي روم اوف انفكشن، المالتي انفكشن دي ايه في الموضوع؟ بيقول لك الانفكشن دي اكسسربيتنج فاكتور، يعني انا دلوقتي راجل مدخن وطبعا من هقعد اشرب سجاير مثلا سي من اول ما دخلت الجامعه هتقعد 10 سنين يا دكتور ده تقريبا مفيش مشاكل عندك خالص، لسه بدا مشاكل مش بعد فتره كان اسبرات بتركت عندك بدأت المستقع. كل اللي انا قلته ده في المربع سفكتك اوكي ده بياخد سنين عشان يحصل. فيبتدي الشيست بتاعك يبقى فيري لايبل للانفكشن. احنا كلنا بيجينا شيست انفكشن كل قد ايه مثلا؟ هيجي لك مره في السنه ومرتين في السنه ده لو انت خير بقى. لكن الجدع المدخن ده هو مش عايز اقول لك كل اسبوعين كل ثلاث اسابيع شيست انفكشن شيست انفكشن. في النهاية ماذا أحدث؟ تعال نشوف الباثولوجي بتاع المنطقة. الباثولوجي بتاع الكرونيك برونكايتس وقف على الباثولوجي للعلم مش محدش يختلف عليه يعني. نمبر 1 الكرونيك برونكايتس خلي بالك بيمر بمرحلة الأول المرحلة اسمها ايه؟ سن البرونكايتس. يعني ايه سن البرونكايتس يا ولاد؟ كلمة سن البرونكايتس يعني لو جيت اسمع حد شغال يا جماعة عشان انا تعبان وبشتغل بالعافية. بليز ما تتكلمش، لو سمحت. فأنا عايز أقول ايه؟ دلوقتي لقيتوا أول مرحلة اسمها سن البرونكايتس، يعني ايه دكتور؟ اللي هو حاجة بقى مكتوب كده اللي هم يعني بينهم وبين بعض كده أول 10 سنين. طبعا مثلا من سن 20 لسن 30 هتلاقي البرونكيال ميكوزا عندك بقى بدات فيها حكايه خوفي الميوكس سكريشن كتير الجوبلت سيل عددها فاكرين الجوبلت سيل اللي بتطلع مش عامل ميوكس عمال يزيد والمسائل كده في المرحله اللي تلاقي واحد عمال يتنحنح عمال يكح كده كحه هايفه يجي شويه ميوكس وخلاص يجي بقى بعد 10 15 سنه حلوين بقى كده يقول كل شويه يجيله شيست انفكشن اللي اسمها ميكو بارينت ستيج اللي هي افري مثلا فيو ويكس كده الراجل يجيله شيست انفكشن. شيست انفكشن بقى محترم بقى وسبيوتم ويبتدي العين يبقى فيفرش وسبيوتم يبقى اصفر وكل شويه عنده هذا الموضوع. طب انت ماذا تتوقع من كرونيك انفلاميشن من التدخين وان ذا كرونت انفكشن ماذا يحدث في النهايه للبرونكيال فايبروزس؟ هيحصل في الاخر بيني برونكيال فايبروزس الوود هيبقى فيه فايبروزس المصل لير على فكرة المصل لير بتاعة البونك دي بيحصل فيها هايبرتروفي وتدخن ودي حالات الدرس خالص وكانت بونك في عملية دي ولسه طبعا بقى الحاجة الجميلة اللي تبليز فيها اللي هي تبقى البوابة إلى البونك جيب كاسر فتكتب النهاية اكتب البلد النهاية شيء من ثلاثة تبقى عن حسابك عليها النهاية شيء من ثلاثة وهو شيء من ثلاثة أو الثلاثة مع بعض كوربا المونال اسبراتور فيلير برونكوجينيك كارسينوما وفي ناس طبعا الغالبية بصراحة عندهم الثلاثة بصراحة ما بخليش عليهم كوربا المونال اسبراتور فيلير برونكوجينيك كارسينوما يعني احنا لازم نبتدي نبص احنا على نفسنا احنا بقى نيجي نشوف احنا دفعتنا احنا دلوقتي يبقى احنا عارفين بعض احنا عارفين بعض ده فكل واحد فينا عارف ان الواد ده كان بيشرب سجاير كتير وعارفينه ولسه ما زال حتى الان بيتقابل وبرضه بيشرب سجاير صحته عامله ايه؟ زفر زفر عامل عمل مريض خلي بالك عشان الصوره او لازم انت تبقى حريص قوي من الحته دي الحاله بقى بص بتاعك بص عليكم كلها خلينا بقى في الموضوع فين بقى الموضوع؟ خش على الموضوع فين كده يعني دايما يا دكتور عايزك تقرب بطنك تقرب بطنك اهم حاجه فيه كلمتين حتى في كتب كتير بتلاقي عنوانها ايه؟ ديجنوزز اند تريتمنت مش هتسطع تقول لي بقى السن مليون السن مليون وبعد انا دماغي وجعت يا رب فاهم ازاي؟ كل المرض اللي بشخصه ازاي؟ بعد جزء هو ده ميديسن كده في الاخر بس برضه ما يبقاش حاجه بتاع لنا شويه كلام كده بسيط فمين اللي كان بيقول ايه؟ العيان نوعيته عادة ميل لأن الميل أكثر من الفيميل في التدخين مهما كان. نمرة اتنين نمرة اتنين السن اللي بتتكلم مرحمي مرحمي كان روح روح على فكرة ساعتين بتضايق على السن بتاع يعني بروح عارف ازاي؟ بس احنا بنتكلم عن ايه واحد بس كده عشان مش مسامح انا اقول له اقول له بعد ساعه الا ربع من طبعا مش هصدق فيها كتير بس اخاف بامانه لو سمحت ليه والله؟ ما احنا بنتكلم كلام مهم يا ابني حاجه غريبه جدا المهم يبقى المين فكر معايا طيب السن 40 سنه فوق ال 40 ليه بقى؟ ما الانسان هيشرب سجاير فريلي امتى؟ يعني تشرب سجاير كده ولو ابوك الف يعني مش هيقدر يعمل لك حاجه قوي لو انت في الجامعه وانت في الجامعه لكن لو انت في المدرسه وشيل سجاير وابوك عليك هيديك بالجزمة لكن لو انت في الجامعه كان يقول لك خد يا ابني انت ليه بتشرب سجاير وبتاع ده عكس الضرب دي سجاره سجاير طيب يبقى انت شربت من سن 20 قول عايز لك 20 سنه كمان عشان تستوي بعد سن ال 40 استعد لها. اللي بيكره. خلي بالك من اخر بالك. لماذا اشكو الميه؟ كحه والكحه برودكتيف والاسبيوتا الابيض والصبح. الصبح. يقول لك يا دكتور الصبح بعد الكحه كده بتاع ساعه ونص. واجيب اسبيوتا بكميه بسيطه بيضاء. فليه بقى الحكايه دي بتحصل ليه؟ خلي بالك يا دكتور. خلي بالك من النقطه دي. العيال هما شربوا سجاير يعني زمان طبعا دي كانت موضه يمكن دلوقتي الناس بدات عندها وعي شويه يعني انا دلوقتي بحس بحاجه بحسها بصراحه انه اللي بيشرب سجاير دلوقتي فاهم ازاي كده بدات الناس تبص له بصه السوشيال انرجي بتاعتك وحشه يعني انت واقف كده بتشرب سجاير اعرف ان دي بقت حاجه مش كويسه بغض النظر ان هي مضره يعني بقى لا المنظر مش حلو عشان كده دايما ايه؟ هفترض ان انا مثلا اهو قدامك اهو عايز اشرب سيجاره ما ينفعش اشرب سيجاره قدام اي حد اخش بقى اشربها في الحمام احسن يعني اذا اريدكم تستاجروا لقيت المساله بقت سوشيال شكلها وحش دي اول حاجه غير بقى الاضرار غير الاضرار يعني انا عندي 40 سنه وعندي كوربا جنان ليه يا دكتور؟ ليه؟ غير بقى الكانسر الصوت الجسم والكانسر الاستومات والكانسر البروستيت والكانسر الغدد في حاجات تانية. العيان بقى قصد فالوالد الذين اللي عنده صاحب السجاير عمل معاه ايه؟ جيت ثانوي وقعد يقول له ايه؟ اشرب السيجاره معايا عشان تبقى راجل. فالواد طبعا بدا ايه؟ يشرب. فاول ما شرب حصل ايه؟ كح جامد. لان الريسبتورز ايه لسه الريسبتور هايبر سنسيتيف. فالتالي يقول له لا، ما انت لما تشرب بقى كتير مش هتروح. ليه؟ بيحصل داون ريجوليشن للريسبتورز. بيحصل نوع من التوليرانس من كتر شرب السجاير. تعالى نطبق الكلام ده على اليوم الواحد. المريض يقوم النوم الصبح الريسبتورز عنده هايبر سنسيتيف او الصبح فيقوم النوم يكح يكح يكح، بعدين يعمل ايه؟ يروح جاي يفطر، بعدين يشرب سجاره ثانيه ثالثه توليرانس للريسبتور. فيتوقف الكوف ريفلكس. الاريتيشن شغال، السبيوتم شغال وعمال يتراكم في اللنج. اكيوميشن اوف سبيوتم ويز نو كوف ريفلكس. يخش العيان بالليل ينام، هينام 8 ساعات. هل انا هنام 8 ساعات وهشرب سجاير وانا نايم؟ لا، يبقى انا هقوم من النوم الصبح خلاص تاثير السجاير بتاع امبارح راح. فالريسبتور اللي كانت نايمه هتقوم الصبح، هتبقى فيها ابر ديوريشن بلس ستورد سكريشن بتاع امبارح. فاقعد اكح الصبح حوالي ساعه ونص وانت مريض كح متنحنع ويطلع سبيوتر. وبعد شويه يروح ايه؟ يفطر، يشرب شاي، سيجاره اثنين ثلاثه، هوب الكوف الفليكس راح، تبتدي تختفي بايه؟ بكحه. ولذلك انت لو باباك سنه كبير قوي او لو جدك عايش معاك وهو مدخن قديم تسمع صوته كل يوم الصبح 7 صباحا عمال يكح لمده ساعه ونص وصوت الكحه قد كده. تسال المريض انت بقى على هذه الاحداث، تقول له ده الكح ولا بيعمل؟ بينما هو في البيرسونال هيستوري بيقول انا بشرب 40 سيجاره في اليوم 20 سنه. لو انت زي بتشرب سيجاره وبتكحش خلاص بيقول لك ما بتكحش، فانت تقول يعني انت ما بتكحش يا راجل الحبه بتوع الصبح. فيقول لك لا، انا كح الصبح يا دكتور بيكح السجاير حضرتك. انا بقوم الصبح اصلي بقعد اكح اكح واتنحنح عشان اسلك صدري كده من الدلخه اللي فيه، لكن باقي النهار انا ما عنديش كحه. بنتكلم كده في سيجاره، لا، ما هي الكحه دي كانت كرونيك برونكايتس اللي هم اطلقوا عليها السموكر كوف. ما فيش حاجه اسمها كحه سجاير، في حاجه اسمها كرونيك برونكايتس. فيفضل المريض على هذا المنوال سنوات طويله الى ان ياتي يوم يقول لك انا بنهج. طب العيان ده جه منين؟ هيخش الانفيزيما زي ما نشوف المره اللي جايه او برونكوس فاست بقى. انا بنهج وصدري بيزيد وكلام من ده. طب ماشي الحال، يلا مش مشكله، استنى بقى عليا هتتربى. خلي بقى يجي لك شيست انفكشن من اليمين مره، ماذا يحدث؟ اكسسفيشن عظمه الوسط في الشيست انفكشن. علامه اللي بتدخله فيها دكتور ريست تايرات الفجر. المريض يخش المستشفى وهو عارف متدهور ويخش الانتنسف كير ويتحط على الفنتليتور. يقول لك يا دكتور والله انا الاسبوع اللي فات كانت البلغ بقى اصفر، بعدين سخنت ولقيت نفسي تعبان لحد ما لقيت نفسي مش دريان بروحي. وراح واخدني بقى المستشفى، وتخش يا دكتور في الوقت اللي احنا فيه ده اهو، تخش اي مستشفى دلوقتي عندنا في مصر، تخش الانتنسف كير وتشاور ده مين؟ ده بيقول لك ده سي او بي دي وشست انفكشن وسكتر فيك. سي او بي دي وشست انفكشن وسكتر فيك، معروفين. خلي بالك دي نقطة هامة جدا. في حتة بقى مكتوب عندك اكزامبل للديتيريوريشن، ما انا قلت هو الشيست انفكشن. انت بقى المفروض تسأل السؤال انا مجاوبك عليه في كده. العيان اللي بيدخن هو بيكح وبيجيب ايه؟ سبيوتم. طب انا ازاي هعرف ان هو جاله شيست انفكشن بينما هو بيكح؟ فيقول لك هناك كذا كرايتيريا. يقول لك اذا كانت الكحه صبح وليل دي شيست انفكشن. خلاص؟ لو السبيوتم كميته زادت شيست انفكشن. السبيوتم لونه اتغير شيست انفكشن. بعد الله تنجي شيست انفكشن. بقى فيبر يعني بص يا دكتور، ده انت بقى هنا تيجي تقول ايه؟ تيجي تقول انا والدي بعد فتره يعني سنه كبر قوي، بعد جيت مره عملها معانا وجاله شست انفكشن واحنا مدخلينه ايه بالمستشفى في الرعايه المركزه، بعد ما لقيت مسافر سفريه ست شهور، فانا قلقان على والدي، قلقان منه على ايه؟ خايف من ايه؟ خايف من الشست انفكشن، فانا رحت لجيله تعليمات، بص يا طبعا هو بطل السجاير بقاله 20 سنه، على فكره في برضه حاجه بس ما تزعلش مني، في واحد بص احنا بنشرب سجاير بقاله 40 سنه او 35 سنه، بعد ما بقسمه 55 سنه، اوكي قرر يبطل السجاير، انا رايي ما يبطلش، رايي ما يبطلش حاجه، يعني مش هتفرق، يعني ما خلاص يعني هيبقى ايه؟ يعني موت وايه الحزام؟ مش معقول. لانه تاثير السجاير كوميلاتيف، يعني ايه كوميلاتيف؟ كل سجاره شربتها انحسبت عليها. تحب اقول لك معلومات غريبه جدا، في واحد جديد كده شرب سجاير من سن 20 لسن 50 30 سنه، وجه بعد سن ال 50 قرر انه يبطل التدخين. لما تم 60 سنه كروموجينيك كارسينوما. يبقى العمليه كوميلاتيف. عشان كده انا رايي ان اللي شرب كتير كمل بقى، يعني مش معقول برضه تقيل مثال يا جماعه، كمل كده وعيش وكمل في مصر. طيب نيجي بقى لحته مهمه جدا، لما جيت انا اسافر فقلت لابويا ايه؟ قلت له يابا انا خايف من الشيست انفكشن اللي جات لك السنه اللي فاتت. لا ما تخافش يا ابني، ما هنحرص. لا ما انا عارف ان انت هتحرص، بس انا بقى ايه هسمعك شويه حاجات تحفظها، لو لقيت الكحه الصبح وبالليل تاخد المضاد الحيوي، لقيت البلغانزات شويه عند اللي انت متعود عليه تاخد الانتي بايوتيك، لقيت الدسكار تاخد الفامين كده ازاي. وعلى فكره هو في تو اورجانيزم دايما يمسكوا في الناس دول، يعني هم مكتوبين مش عارف فين ايه هم الاثنين، الهيموفيلس انفلونزا والبكتيريا والنيموكوكاي. واحلى الاثنين بتاع الانتي بايوتيك جاله عارفين الاوبنتين اوبنتين او يوناسين، قول يا رب انا جايب لك ثلاث علب اوبنتين اهو، اول ما تحس بلبش مكان قلت له اهو قرص الصبح قرص بالليل ما تكلمنيش في التليفون عشان انا ايه هقلق كده. بص ده الراجل يبقى معايا لسه في حاجه انا هعملها له بقى، لكن مسافر هنزل يقين ثلاث حاجات كل ده احنا هنعمله في العلاج. نيموكوكا الباكسين هدهوله، الموفلس انفلونزا الباكسين هدهوله، وهديله باكسين الانفلونزا الموسمية. انا كده حصلت سيد والد واروح مسافر وانا في الحياة الكلام ده ما تكتبوش حاجة عشان كده انا كنت في العلاج. لما انا اقول حاجة مهمة مش مكتوبة قلتوا ما تكتبني اقول لك اكتب على الشيء. خلاص؟ خلي بالك بقى من المراقبة، المراقبة اكتب عليه فكر عليه دي يعني فكره ثقافيه، ثقافه يعني ايه ثقافه؟ لو كلام التلفزيون، كلام التلفزيون في الدكتور ما يبقى عليه التلفزيون هو ده يقول لك ايه؟ العيال التين ايج اللي هو التين ايج اللي هو في الثانوي وبدايه الجامعه، من اولى جامعه وثانيه جامعه دول برضه لسه بيبقى في عيال في الجامعه عندهم 17 سنه و18 و19 صح ولا لا؟ فالعيال دول لما شربوا سجاير اسيمتوماتيك كمان، يبقى كل طلبه الجامعه وانتوا كمان اهو يلا ابسطوا تشرب يا عم تنبسط اسيمتوماتيك. هتفضل على كده 10 15 سنه. هتيجي على سن ال 35 يا دكتور يبتدي ايه؟ زمايلك يلاحظوا عليك انك انت طول ما انت قاعد معاهم عمال ايه؟ هم خلاص حافظوا الحكايه. طب وبعدين؟ يبدا يحدث تدهور شديد في الشيست فانكشن بتاعتك. بس انت مش باين عليك الا انك بتكح. ليه؟ لان انا اهو انا قدامك اهو انا في السن ده انا هجري ليه في الشارع؟ ليه اجري؟ يعني لو الدنيا اتقلبت ماليش جاي. ايه اللي يخليني انا؟ انا لسه كده حاجه يجي كاوتش العربيه ينام ماشي متغير. خلاص؟ ايه اللي يخليني اطلع سبع ثمان ادوار؟ يبقى انا سيدنت بتاعي فانا مش هشتكي. بس انا بكح شويه. طب خليه بقى يعمل اكزيرشن. مثلا كلب يجري وراه يعني حاجه كده الفريق بيجري اضطر لو جري هيموت. في حاجه ثانيه في حاجه ثانيه في ناس على فكره مرات حصل لهم كده كبير كبير كبير يعترفوا بجنبه. وحاجه ثانيه بقى الفضيحه ده اكتر لو داخل قطر العمليات الراجل داخل يعني بعد العملية دكتور ما فيش البيت صدره ما تحملش ظروف العملية وحصل انفكشن ويعني مية عشان كده هو هنا بيتبهر. خلي بالك انت فاهم انك انت كويس انك انت بتكح بس لا بعد فترة معينة تقريبا بعد ال 40 ده اللي بدأت كان من سن 20 سنة اعرف انك انت كويس. طيب تعالوا بينا بقى نشوف الكلينيكال بيكتشر انسيميشن جنرال اكزاميشن. بص بقى دكتور بص العيال ايه بص انا لما بكح كتير يا اولاد بيحصل لي ايه؟ بطنس العين تمام. هو هي الكحه دي الكحه دي بمثابه ايه؟ الكحه بمثابه سترين يعني عمال الكح ده كانه بايه؟ بيحزن. فتلاقي الحزق بتاع الكحه ده يرفع الايه؟ الفينس بريشر في وشي. على فكره انت بتحسب تحسب تلاقي وشك عمال يورم. فانا كملنا اعمال اكح طول النهار فالانتراس بريشر عندي عالي فده بيخلي الفينس بريشر في وشي عالي. اضعف حته في وشي هي الاي ليد. بس انهي الاي ليد ده؟ نور الاي ليد هو اللي يورم. بعض العيانين ساعات يا اولاد يخش بقى يستوي يستوى بقى يروح جاي له رايت سايد فيلير بقى كونجستد ليك في انلارج تندر ليفر لور ليمب ايدينا واخر جمال ويبدا يخش بقى في الكوره بالمال والكلام الجميل دوت. برضه العين ممكن تخش في ساينوز في الاخر. خلي بالك من حته الكلابينج بس عايزك تظبط لي السطر ده. بص يا سيدي الكلابينج في السي او بي دي انلايكلي يعني هي وبيقول لك هي اتنين وكير بس تحط فوق الكلمه دي كلمه ايه؟ كلمه ايه؟ unlikely. يعني انه الكلابينج في السي او بي دي unlikely الصراحه ما لم يحدث حاجتين اللي هو البرونكيتس والتوكا والبرونكوجين كارسوما. يعني ايه باختصار؟ لما اجي اقول لك قول لي يا ابني هو اللي عنده سي او بي دي ده ممكن يجي له كلابينج؟ قول له unusual إلا لو حصل بروكوجين كارسوما مطوب أو حصل بروكيكس مطوب. برضو حط التريمورز يعني تدري التريمورز أو لو عشمال تحب التريمورز. هنا نوعين في هنا نوعين من التريمورز وتجد الكلام ده في الكلينيكا ساعات يجي لهم إيه أولاد فاين تريمورز. الفاين تريمورز سببها إيه في العينين دول يا أولاد فاين تريمورز؟ ها البيتا 2 أجونيست. احنا هنشوف في العلاج هندي الجماعه دول ايه يا اولاد؟ برونكو فايليتور. يبقى الفاين تريمورز هنا سببها بيتا 2 اجونست زي السلبت المول مثلا. طب ايه رايك لو العيان ده جاله فلابنج تريمورز؟ عمل لك بقى فلابنج تريمورز يبقى حصل له ايه؟ ريسبيراتوري فيلير. هنا يقول لك ويتش تريمورز كومن في هذا المريض؟ كل واحد فاين تريمورز. السبب؟ ايه السبب؟ زي ما قلنا السبب البيتا 2 اجونيست واخد بالك. لكن ايه كمان الفلابنج تريمورز السبب ايه يا اولاد؟ هيفهم غالبا ريسبيراتوري السبب هنا غالبا ريسبيراتوري جديد. طبعا نشوف بقى اليوتن اكزامينيشن. اليوتن اكزامينيشن قول يا دكتور قول انت بس انت رايك ايه في السي او بي دي؟ مش هو مرض بايلاترال؟ بايلاترال سيمتريكال. يبقى هل في يعني سبب يعني يخلي ناحيه في صدر المريض فيها باوش عن ناحيه او ناحيه فيها انتراكشن عن ناحيه الصدر الناحيه دي؟ كانت الناحيه دي عشان كده نمبر 1 كاتب لك ايه؟ سيمتريكال. دي اول حاجه. الحاجة الثانية معلش shape of the chest برضو نرسمها normal chest عامل ازاي يا ولاد؟ عامل كده الشيست بتاعنا النورمال ده المقطع بتاعه ادي ده السبرنم والقدام والسباين من ورا وبنلاقي فيه تو دايمتر مشهورين قوي اللي هو الانتو بوستيرو دايمتر اللي هو المسافه ما بين السبرنم من قدام والسباين من ورا والدايمتر ده اسمه ترانسفيرس دايمتر ده ترانسفيرس دايمتر وده الانتو بوستيريو دايمتر ده شكل التشيست الطبيعي اللي هو ايه تاني اهو ادي يبقى احنا صدرنا يا اولاد كلنا تحس ايه في صدرنا مطبق شويه مطبق يعني ايه مطبق يعني مضغط شويه يعني الترانسفيرس دايمتر اللي هو المسافة من السبرنم إلى السباين وهذه الترانسفيرس دايمتر اللي هو الجهاز المنصري تمام؟ طب أنا هقول بقى يا سيدي هقول هنا إنه الترانسفيرس دايمتر إلى الأنتروبوسيرو دايمتر بيبقى كام؟ النسبة 7 إلى 5 النسبة 7 إلى 5 ترانسفيرس دايمتر الى الانتو بوستيريو دايمتر بتبقى النسبه 7 الى 5 يعني المفروض طب هو فين الترانسفيرس دايمتر؟ اللي هو ده يا دكتور انا حكيت وراك وبعد كده اللي هو المسافه دي يعني انت بتحط ايدك طبعا احنا مش بنقيس احنا بنبص بصه بنبص كده دي اللي هي المسافه الترانسفيرس فين الانتو بوستيريو دايمتر؟ لما تبص لي لاترال فيو انت بتستشعر المسافه من الاسترنال امامك لجيل الاسترنال كولم ورا فطبعا المفروض ان انا الترانسفيرس ده يبقى ازيد شويه من الانتروسيرو ده ايه رايك بقى في الراجل ده عنده هو ايه؟ عنده اير كرابينج النفس بياخده الهواء ما بيطلعش فبيديفلو ايه مع الوقت؟ انفيزيما فبص صدر المريض الانفيزيما بص ده عامل ازاي؟ انا واقف وابص تحس ان الانتو بوستيريو دايمتر بتاعه هيبقى يمين بالزياده ويفضل بقى صدره بهذا المنظر ونسميه هو الشوك لا انا ما بقولش بالك شيء ما بقولش ابو زياده الانتو بوستيريو دايمتر وبس اهو لسه في تفاصيل هقولها في الكلينيكال بس انا بقول الكلام البسيط يبقى ده شكل التشيست بتاع الراجل ده اللي هو فيه يا ولاد انجليز انتو كلاب جامدة في بقى حاجة تانية مهمة جدا في البالبيشن عايزه تاخد بالك منها اللي هي تي بي اف تي بي اف وكلمه تي بي اف يعني ايه يا دكتور؟ يعني تي معلش بس كل الكلام طبعا تي بي اف اللي اسمها ايه؟ تايني فوكال فريمنس كل ده هو تايني فوكال فريمنس اللي هو تكتايل يعني كلمة فوكال الفوكال كور فريمنس رنين رنين ايه هو تكتايل فوكال فريمنس تي في اف تكتايل فوكال فريمنس لوك يا اولاد ذوقوا عارفين لما تحط ايدك انت على صدر حد كده وهو بيتكلم تحس ان صدره بيزن تحط ايدك على ظهره تحس ظهره بيزن وبان حلو قوي في الاطفال الرفيعين ايه دي اسمها تكتايل فوق الريمتس اللي هي اسمها دي بي اف خلاص كده. فاحنا دايما ونطلب من المريض طلب مهم جدا عشان موضوع تيجي للفيلم. فالاول انا هقول لك نكتب مع بعض كده رحله الصوت عن السيل. فاحنا نقول العملي كذا مره رحله الصوت. يعني انا عايز اعرف الصوت ده الراجل اصلا هيقول كلمه هيقول ايه؟ انا هطلب منه اقول له قول 44 وانا حاطط فيه على سنه. هيحس ذنب في سنه 44. عايز اعرف الصوت ماشي ازاي بالظبط. معلش عشان الناس اللي هم لفوا غلط وفي ناس لافين غلط طبعا بدأوا يسمعوا كلام ده كتير يا جدعان. بعدين بيتكلموا في رمضان ده وبرضه بقى اشهر في المستشفى. كنت انتوا كويسين ومهارات عشان تعمل حاجه عشان تعمل كده. وهي في الكلينيكا قالوا لي يعني كان ده في سي بي دي يعني حاجه انت تسمع سي بي دي تقول الفوق الفوق تقول ايه 44 انت 44 هتروح لمين؟ درس باك لاند اكسبو هتروح للتراكيه. التراكية هي البرونكار. من البرونكار إلى لانج فارينكما. من لانج فارينكما إلى البلور. ومن البلور إلى الجسد وول. من الجسد وول إلى يور هاند. الهاند أوف إكزامينر. تاني في 44 البوكال كورد قال ايه؟ 44 راح جاي كلمه 44 رنى فين؟ في التراكيه. راح تبان واحد فين؟ في البرونكاي. راح البرونكاي ايه؟ الرنى راح فين؟ في اللان بارين. راح رايحه فين؟ في البلورا. ثم تشيست وول ثم الهاند اوف نفس الرسمة. الرسمة بتقول كتبت الكلام الثالث ده مكتوب صح كده اكتبوا الحتة دي ست مرات دراسة تسعة فصول. لعب احنا بالكلام ده Yeah. يبقى الصوت الفايبريشن هيطلع ازاي يا دكتور؟ الفايبريشن هيطلع ازاي؟ بص هيطلع منين؟ خلي بالك من البرونكس اهي، من اللنج فالين، من البلورا، من الشيست وول، لحد ايدك. يعني فايبريشن في ايدك تستقبلها. فانا هطلب من المريض بقى يعمل ايه؟ واحط ايدي كده اقول لك حاجات عمليه. خلي بالك اللي انا بقوله ده مهم. بص انا بحط ايدي كده على العيان كده، تحط ايه عشان تحس الفايبريشن، سبيشال فايبريشن بالميتا كاربال بول والفلات بتاع الفكره. ما ينفعش السيمر والهايبوسيمر، ده العضلات اللي بتستقبل الفايبريشن بالبول، ميتا كاربال بول والفلات والفكره. ودايما نحب نحط ايدينا في اتجاه البرونكال بري كده مع العيان ونقول له قول يا بعرف ايه، تحس بالزحمه. بس ممنوع تخلي ايدك بقى قرب الميد لاين، لان الميد لاين فيه هنا ترانكيه. انا عايز احس الكلام ده من خلال اللانك بارينك، ما ينفعش احط ايدي في الوسط. ولازم هنقارن بقى، اقول قول 44 هنا قول 44 هنا، واشوف اللانك شمال ويمين. فانا هسال سؤال كده ويجاوبه بسرعه. النورمال تي في اف از equal on both sides. اكتب normally التي في اف. ما هي normal تي في اف؟ قول ما في حاجه اسمها normal. normal تي في اف ان تقول ايه؟ equal on both sides. يعني ايه؟ يعني نقول 44 على الشمال تحس الزنه في الايدين زي لما نقول 44 على اليمين. طب اكتب برضه ان سي او بي دي. اللي عنده سي او بي دي يا ولاد، هو المرض ايه في السي او بي دي ده؟ يونيلاترال ولا بايلاترال؟ ها؟ اقول برضه ايكوال كنترول سايز، برضه ايكوال كنترول سايز. خلي بالك من الكلام. طب سؤال بقى هو سؤال امال انت مسموح لي، خلي بالك من الكلام، انت مسموح لي ان انا اقول التي في اف هاي والتي في اف لو؟ عارف انت؟ انت تقول التي في اف عاليه او واطيه لو لقيت ناحيه اعلى من ناحيه. طب انت بتقول التي في اف زايده، التي في اف قليله، فين في الديزيز ديزاين بالنسبه للنورمال تايب؟ خلي بالك، يعني انا مثلا دي ناحيه الديزيز تايب هو رايت تايب، النورمال تايب ده اللي هو الناحيه الليفت. لو لقيت التي في اف هاي او لو في الديزيز سايد هقول التي في اف هاي او لو. لكن انا هنا بقول لك ايه؟ نورمالي في الانسان الطبيعي التي في اف ايكوال اون بوث سايد. في السي او بي دي الموضوع النهارده برضه ايكوال اون بوث سايد وديسكو. ما تقولش ايكوال ولو، ما فيش حاجه اسمها ايكوال وهاي. خلي بالك، طالما قلت هاي تي في اف لو تي في اف يبقى انت بتقول هاي او لو فين في الديزيز ديزاين بالنسبه للنورمال سايد. طيب معلش برضه نكمل شويه. ايه اللي بيزود التي في اف؟ ايه اللي بيزود التي في اف يا دكتور؟ اللي بيزود التي في اف حاجتين رئيسيتين النهارده عرفوهم. هو ده حاجه بسيطه قوي. اكتر حاجه بتزود التي في اف، خلي بالكم، حالات النيمونيا. حالات النيمونيا زي ليه يا دكتور؟ اهي النيمونيا. النيمونيا يعني ايه؟ انفلاميشن في الالفيولاي. النيمونيا معناها انفلاميشن في الالفيولار. هم لقوا يا اولاد، خلي بالك، لقوا ان التيشو بتاع النيمونيا دلوقتي بيبقى كوندكتور وماجنيفاير للتي في اف ديت. يعني كلمه 44 دلوقتي بترن في البلازما، بترن في هذه البرونكس. خلاص، كلمه 44 بترن فين؟ في هذه البرونكس. فبتلاقي اللانج بارينكما دلوقتي في حالة النيمونيا بتبقى جود كونداكتور بالسي في اف في هذا المكان. يبقى ما اجي اقول لك ايه اللي بيزود السي في اف يعني عن الطبيعي هتقول النيمونيا. وايه كمان بيزود السي في اف بالمرة قايل لي لانج اسيد او لانج اسيد. لان اللانج اسيد بطبيعة الحال بتبقى دايما محاط بالنيمونيا. دايما اللانج اسيد دايما اللانج اسيد محاط بنيمونيا. طب ايه يخلي السي في اف تقل؟ اقول حاجه مهمه قوي دلوقتي. خلي السي في اف تقل قول حاجه واحده بس كفايه تقولها. لا فلورا ديفيوجن وليه مصورة. يعني مثلا فرضنا مش دي الفلورا الفلورا هنا. لو الفلورا فيها ميه الفلورا فيها هواء ايدك انت فوق اهي هتتعز عن الفايبريشن في الاندرلاين برونكس. انا كل 44 كلمة 44 بترن في البرونكس ايه اللي هيعملها ماجنيفيكيشن الكونسوليديشن اللي هو النيمونيا الكافيتيشن اللانج اسيد. طب ايه بيخلي كلمة 44 ما توصلش من البرونكس لحد ايدي؟ مبدئيا النهارده حاجتين، ميه في الفلورا يبقى فيوجن، هواء في الفلورا يبقى ايه؟ يبقى ليمو ايه؟ سرعة. طب ايه رايك يا دكتور؟ لو اللنج فارينكما انتوا قولوا فيها انفيزيما في الرسمة دي، لو اللنج فارينكما فيها انفيزيما يعني اللنج مليانة هواء، الدي في اف يحصلها ايه؟ هتقل برضه. انت تخيل اللنج دي مليانه هواء، لما تبقى اللنج مليانه هواء يبقى اللنج دي هتتملي هواء، يبقى ايدك هتبعد عن الاندرلاينج برونكس. اللنج مليانه هواء انت ايدك دي هتبعد عن الاندرلاينج برونكس. خلي بالك. طب هنا احنا عندنا ايه الحاله بتاعت النهارده؟ كرونيك برونكايت انفيزيما. طب ما هو عنده انفيزيما اهو، بس الانفيزيما ايه؟ ها equal on both sides. يبقى انت تقول الدي في اف ايه؟ equal on both sides. لو قلت equal وديمينش غلط. على فكره في ناس هيخش لك، الناس دول غالبا هيبقوا بتوع عراب بطنه. هيقول لك الدي في اف equal وديمينش بتمشي. لكن هو scientifically wrong. كلمة تي في اف لو او هاي زادت وقلت الكلام ده في الديزيز سايد بالنسبة للنورمال سايد، هذا معنى كلمة الكومباريزون. لكن التي في اف نورمالي ايكوال اون بوث سايد، وفي الحالة دي ايه؟ برضه ايكوال ايه؟ اون بوث سايد. البركشن كلمة وراد بقاها هايبر ريزونانس، يقولها في الانفيزيما، يقولها في الانفيزيما. طب العيان ده يا دكتور خلي بالك، لو جيت انا عملت له خلي بالك اوسكالتيشن، لو جيت عملت له اوسكالتيشن هلاقي هارش فيزيكولار بريثنج. يعني ايه بهذا المصطلح؟ هارش يعني اكسبيريشن برونج. طب ايه رايك في الراجل ده لو البرونكال تري اتيقت وبقى فيها اليمنت اوف برونكوسباز؟ ده ممكن يعمل لي ايه؟ رونكاي، تزييف في صدره. انت عنده ايه يا دكتور؟ تزييف في صدره. تيجي تسمع صوت الصدر تلاقي عمال يزيق نتيجه ان في اليمنت اوف برونكوسباز. طب سؤال، هل البرونكال تري في هذا المريض فيها سكريشن كتير ولا لا؟ فيها سكريشن اللي هو السبيوتم الكتير دوت جوه، فده ممكن يديني كريبيتيشن. ومش هقول النهارده يعني ايه نون كونسوميتنج. يبقى لما تيجي تبص في الانسبكشن بقى تاني في التشيست سيمتريك، الانتروسيري دايمتر كده في الوين زايد شويه زي ما احنا قلنا، وبعدين تيجي تشوف التي في اف على الناحيتين ايكوال اون بوث سايد. لو حبيت تشوف الايديجاستريك بالسيشن زي ما قلنا في الجنرال اكزامينيشن انا ممكن الاقي ايه في العيان right ventricular enlargement. البركاشن مش هقول الا كلمه ريزونان او هايبر ريزونان. وبعدين في هارش ventricular breathing يعني ايه دكتور؟ يعني الاكسبيريشن برولونجد. وفي كمان برونكاي سببها ممكن برونكوسبات احيانا. والكريبيتيشن سببه ايه عندكم؟ الكريشن. الكريبيتيشن هنا يعني تقطعه، لان الهواء لما بيخش على السبيوتم او على السكريشن بيعمل نوع من الايه؟ الكريبيتيشن. سؤال هام بقى يا دكتور، كومبليكيشن اوف سي او بي دي او كورونيك برونكايتس، ده سؤال مهم جدا. لا لا لا انا لسه انا بقول برونكاي وسكيت، قلت كريبيتيشن وسكيت برونكاي. لاحظوا عشان بس ايه هنيجي بعد كده هنبتدي نوصف الرونكاي، نوصف الكريبيتيشن واحده واحده واحده. يجي بعد كده الكومبليكيشن او الكومبليكيشن يا دكتور هي كوربالمونالي. اللي عنده ممكن يجيله كوربالمونالي، العيان ده ممكن يجيله ريسبيراتوري فيلير، العيان ده ممكن يجيله خلي بالك برونكوجينيك كارسينوما. العيانين دول يا اولاد ساعات بيجيلهم تيبك التر، وبيقولوا التيبك التر سببها ثلاث حاجات. لو عايزين تقيد ليه الناس دول بيجيلهم تيبك التر، اولا الناس دول مدخنين، يعني الناس دول اساسا هيب سموكر. والتدخين على فكره ثابت عنه هو مش بيسبب بيبتيك ألتر، هو بيخلي البيبتيك ألتر يعني علاجها بيبقى صعب شوية. نمرة اثنين، الناس دول هياخدوا كورتيكوستيرويد، الناس دول هياخدوا كورتيكوستيرويد. نمرة ثلاثة، كفاية الاثنين دول بالكورتيكوستيرويد وإيه والتدخين. في برضه كومبليكيشن مخيفة جدا اللي هي البرونكيكتر، اللي هي البرونكيكتر. الجماعة دول بيجي لهم برونكيكتر جامد قوي. نيجي بقى في حتة احنا قلنا كوربالمونالي، قلنا الناس دول بيجي لهم ايه اولاد؟ كوربالمونالي. ليه بيجي لهم كوربالمونالي؟ او سؤال، ليه الناس اللي عندهم سي او بي دي بيجي لهم بالمونالي هايبرتنشن؟ لان احنا قلنا السي او بي دي هيعمل هايبوكسيا، والهايبوكسيا بتعمل بالمونري فازو كونستريكشن في البالمونري ارتريوز. هتلاقيها موجوده فين بقى؟ المربع نمره 2. تاني، ليه الناس اللي عندهم سي او بي دي، ليه الناس دول يبقى عندهم كوربالمونري، او ليه بيبقى عندهم بالمونري هايبرتنشن؟ كله لانه الهايبوكسيا بتعمل فازو كونستريكشن في البلمونري ارتريوز. حاجه ثانيه بقى مهمه جدا جدا جدا، خلي بالك يا دكتور، دلوقتي في حاجه اسمها الهايبوكسيا دايركتلي كده بتعمل بالمونري فاسكو ريستريكشن في البالمونري ارتيول. وهم قالوا لنا القاعده تمام مش لازم نبقى فاهمين ليه النهارده. يعني دايما يقول لك ايه الهايبوكسيا بتعمل فاسو دايليتيشن في جميع الارض اللي بتجيبنا ما عدا البالمونري ارتيول بتعمل فاسو ريستريكشن. يبقى الراجل عنده ايه هايبوكسيا او حصل له ايه البالمونري فاسو ريستريكشن. طب وبعدين الهايبوكسيا عملت ايه هنا؟ بريفرال فازو دايليتيشن. يبقى هنا البريفرال ريزيستنس قلت يبقى الفينس ريتيرن زاد. طب الفينس ريتيرن زاد لمين؟ زاد الى الرايت هارت، زاد الى اللنج. فتلاقي اللنج داخل عليها كم من الدم جامد جدا وفي نفس الوقت البالمونري ارتريوز ايه قافله. فمين ليه حصل بالمونري هايبرتنشن؟ في حاجه ثالثه بقى كمان حصلت، الهايبوكسيا بتعمل سكندري بوليفايتيميا فتخلي الدم فيه هايبر فيسكوسيتي فده كمان البلمونري هايبرتنشن. كل كام ده هو عندك في هذا ماليش دعوه ابوك بقى ابوك انت بقى تعبان واخد حصه قبلي ما يهمنيش هنامي يا دكتور دي كفايه دي وانا مالي انا دكتور. الانفستيجيشن الهيستري مش مهمه دلوقتي ولا الاي تي جي. بص بقى البلاد جاسس، البلاد جاسس كلمه واحده يا دكتور. الراجل ده عنده ليه هيحصل له حاجتين هندرسهم بالتفصيل في الاسبيرتال فيلير، هايبوكسيا وهايبركابنيا ولا انا لقاء اللي هو تايب 2 اسبيرتال فيلير. اخر حاجه اذا خلصنا التريت وفي بس حاجه عايز خلي بالك مادة الكتشيت عشان تبقى عارفينها هي ارخم مادة في المرطبة. ده مادة دي فانت لازم بقى تبقى جاي برضه يعني ايه زيد شوية عشان تتحملها. وانا النهارده يعني نظرا لهذه الظروف بصوا كل حصة بيبقى معاك سايكاتري. جيت النهارده مثلا اليوم زنق شوية وانا عايز اكمل شوية يبقى مش هاخد سايكاتري، بس المرة الجاية هناخد مش بس هتفوتها يبقى خلاص لا هاخد سايكاتري هديك الموضوع الفلاني بس مش النهارده. عين برضو دي برضو ملحوظه مهمه جدا. احنا الحصه بتاعتنا المفروض نبتدي 9 بالظبط نخلص 11 ساعتين. الحصه الاصغر ما بدتش كده. ده ما بدتش كده. يبقى فاضل 10 دقايق. يا دكتور اقف مكانك ما تنزلش. اقف عشان انت جاي تعمل ديستربنس داخل خارج وراك ايه قوي. العلاج اول حاجه في الكرونيك والتايب الاكسبكتوم والميوليتك يا دكتور فور برونكيال درينج. العلاج 5 مينيت يبقى عشان اعمل برونكيال درينج الميوكس المتراكم في البرونكيال دي لازم اعمل ادي اكسبكترا وايه وميوكوليتكس. دي اول حاجه ندرس فين لازم نوسع البرونكل دي. اوسعها في ايه بقى؟ التفاصيل جايه في البرونكل. عندنا بقى يا دكتور برونكو دايليتور بقى بيتا 2 اجونست انهيلر هندرسها. عندنا ماده اسمها ايبراتروبيوم بومايل هندرسها في البرونكل. الامينوفيلم يبقى بص يا دكتور انا عملت ايه دلوقتي؟ خلي بالك كلمش يا دكتور كلمش ارجوك. يبقى انا عملت ايه يا دكتور؟ في مشكلتين عندي في الكرونيك برونكايتس، الاير واي قافل ومليان سكريشن. يبقى انا لازم ايه افتح الاير واي بالبرونكو دايليتور واعمل درينج بالاكسبكتروم والميوكوليتكس. طب ايه رايكم في طبيعه هذا المرض؟ المرض ده هو انفكشن ولا انفلاماتوري؟ انفلاماتوري. طب ما تيجي نديله نجرب انتي انفلاماتوري اللي هو الكورتيكوستيرويد. بس اكتب على الكورتيكوستيرويد هنا عليه كونتروفيرسي، ان انا بستعمل الكورتيزون في حاله واحده اذا كان المريض لم يستجيب للبرونكودايليتور. يعني الراجل ده انا خلاص اديت له اكسبكترام نيوكوليتكس وبدي برونكودايليتور، بس انت مش مستجيب خالص، يبقى انا اي كان تراي كورتيكوستيرويد. وهنشوف ازاي بقى لما ندرس وظائف التنفس، هدي الكورتيزون واستنى شويه وارجع اعمل وظائف التنفس اللي هي اسمها الفورسن اكسبيراتوري فوليوم 1 جايه ورا، لو لقيته بيتحسن ممكن امشيه فتره على الكورتيكوستيرويد. طب اثناء فترات الانفكشن قلنا اسمه ايه الاورجانيزم؟ هيموفلس انفلونزا ونيموكوكاي، يديله اوجمنتد، يديله هو الاموكسيسيلين يعني او الامبيسيلين او حاجه زي كده. اوعى تنسى نيموكوكال فاكسين، هيموفلس انفلونزا فاكسين. يعني الناس دول خلي بالك، اي واحد مثلا باباه مثلا عايز عنده سيموبيلين مفروض ياخد الهيموفلس انفلونزا فاكسين والنيموكوكال فاكسين والانفلونزا فاكسين نفسه، لازم ياخد الثلاثه. في الاخر خالص خالص خالص بقى مفيش فايده، مفيش فايده، انا هخش في ايه؟ في لان ترانسبلانتيشن. المره الجايه هنعيد ان شاء الله وتجيبوا حصه كده. في على فكره بالنسبه للناس في عندنا حاجه